في صباح ليس ككل الصباحات، صباح أشرقت شمسه بألوان الفرح والبهجة. صباحنا اليوم يحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من طالبات الصف الثالث المتوسط من المتوسطة 27 بالدمام لعام 35,400 للهجرة، 36,400 للهجرة. جعلهن الله نبراس الهدى ومنبع عطاء وفخر للأمم. جد وجد كبرها الفرح أكيد، بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلها بخر سنة. أريج علاء الدين العبيد. أسماء عبد الرحمن بدر. أمنية عادل عامر. أمنية عبد الباقي الشال. أنجود بنت سعيد الزيد. بشاير بنت سعيد القحطاني. بشرى بنت ماضي سبيعي. حسناء علاء زهير. حنين بنت محمد مدني. حنين عبد الله القبلاوي. دانا بنت حسن الشهري. يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم واكبر شكر يا دانا بنت علي الشهري. رانيا بنت حسني الغامدي. رباب بهاء الدين محمد. رزام بنت محمد القرني. رغد بنت محمد الشهري. رغد عبد الهادي الأشقر. رفيدة عثمان عثمان. لأن من جد وجد ريناد بنت أحمد الزهراني، رهف بنت عطية الغامدي، رهف بنت محمد بن منسي، ريم بنت محمد العبد الواحد، فوق التهاني على الوصول حب تهنيكم وقول، ريم بنت محمد الشهري، هذا رجانا والعهد بالعلم ننفع بعضنا، انصن ونخدم أرضنا ولدارنا الرد الجميل، ريناد بنت سعيد الغامدي، زهراء بنت زياد الزيادي، سارة بنت أسامة الراعي، سارة بنت خالد المسمع، سارة بنت زياد العبد القادر، إنجازكم أكبر دليل إن الصبر فعلا جميل، سارة بنت شنان الزهراني، يسر ليالي ويجتهد يحفظكم الله من العيون، فرحت كم قلب وعيون، شكرا لكم وأكبر شكر يا جماعة. سارة خالد سيد العطار، بارك بالعتاد إنجاز وتحقيق الوعاد، وأقول لكم تستاهلون لأن من جد وجد، سارة رضوان معرباني، سارة علاء الدين أبو سمرة، سجى محي الدين نواز خان، مليون بارك بالعداد، سلمى خالد حسن، سما عبد الحكيم مرجان، سندس سعيد عصفور، سوزان وليد محمود، شهد بنت عيسى محرزي، صفاء جميل صالح، طيف بنت صالح الحربي، عبير بنت حامد الغامدي، مبروك واحنا دايما هذا رجانا والعهد، بالعلم ننفع بعضنا انصن ونخدم عزيزة بنت علي يبوت. علياء أحمد علي. علياء محسن محمد. فاطمة بنت عصام بن سيد. فاطمة بنت أحمد السويعي. فاطمة بنت محمد مجني. فاطمة حسن عمر الكاف. فرح بنت عبد الله العصيمي. فرح بنت عبد الله المجحد. فطيم بنت حامد الشمري. فوزية بنت سعد بوبشيد. لبنى بنت ماجد البحسين. لطيفة بنت عبد الكريم سعود. لما بنت سامية المجنى. مريم محمد هلالي. منار أحمد العجيري. منى بنت محمد الشقيقي. منى عاطف النجار. مها بنت أحمد الزهراني. تهاني عالوصول حب تهنيكم وقول مبروك وإحنا دايما هذا رجانا والعهد بالعلم. نوال بنت عبد الرحمن المضيبري. نخدم أرضنا ولدارنا نرد الجميل من علي راية هالبلاء. نورة بنت محمد آل مبارك. نورة بنت طارق الشرياني. نورة بنت عبد العزيز العنزي. نورة بنت عادل الرويشد. نورة بنت عبد الله الخميس. إنجازكم أكبر دليل إن الصبر فعلا جميل. نوف بنت سعد الرشيدي. أرض العلا يسر ليالي ويجتهد، يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم. هاجر يوسف حافظ. يا جامعة نوع الأمان، يبارك بالعدل إنجاز وتحقيق الوعاد، أقول لكم تستهلون. هالة بنت فهد العبد الكريم. هديل بنت عيسى العيسى. هند بنت سعيد القحطاني. مليون بارك بالعدا. وفاء بنت يحيى الوادي. بس اللي خلاها تزيد. يسرى بنت عبد الله سبيعي. ونختمه بكلمة خريجة 27 نورة بنت آل مبارك، تقول: بعد السنين اللي قضيناها اليوم صاح فينا يوم التخرج، يلا عرفت ان بالنجاح نسير أجمل، ولا يخيب اللي تأمل، اليوم راح نكتب بدينا إن خلاص قضينا، عسى الله يحقق لنا كل ما رجينا، ربي يحفظ والدينا اللي حطوا يديهم بدينا. فوق التهاني عالوصول حبة تهنيكم وقول مبروك، وإحنا دايما هذا رجانا والعهد، بالعلم ننفع بعضنا، انصن ونخدم أرضنا، ولدارنا نرد الجميل ونعلي راية هالبلد. إنجازكم أكبر دليل إن الصبر فعلا جميل، واللي طلب أرض العلا يسر ليالي ويجتهد، يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون، شكرا لكم وأكبر شكر يا جامعة نوع الأمان. بالعدل إنجاز وتحقيق الوعاد، وأقول لكم تستاهل.